أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب وما أدريك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلي عليه كلا بلين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا وإذا مروا بهم يتغامزون